الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأركانها 14: لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. أحدها، قبل كلمة ولا جهلا، هذا فيه نظر، نقول قد يسقط بعض هذا الجهل، مثلا الفاتحة كما سيأتي، هو سيذكر هذا بعد قليل. الجاهل الذي لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة فهذا يعذر. فكلمة المؤلف أنه لا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، هذا نقول بعمومه، ولكن عند التفصيل فيه نظر. نعم. أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. هذا الصحيح في صفة الصلاة، ويومئ الإنسان يعني في قضية صلاته، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل سجودك أخفض من ركوعك على حسب طاقته. ولكن أنبه إلى أن الصلاة بالإصبع لا أصل لها، يفعلها بعض العامة لا أصل لها. اختلف العلماء من لم يقدر على القيام ولا القعود وعلى جنب هل تسقط أو لا، والقول الراجح حتى لا أطيل عليكم في المسألة أن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله معه. الصحيح أن الصلاة بالذات لا تسقط عن المسلم ما دام عقله معه، ولكن قضية الصلاة بالأصبع فلم ترد، وإنما إذا لم يستطع في هذه الحالة والإيماء لا يستطيعه فإنه يصلي بقراءته وكأنه يتابع الصلاة ولا لم يتحرك منه شيء. نعم. فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح، لأنه لم يأتي بالقيام المفروض. نعم، وهذا قع فيه بعض الشباب بالذات أصلحهم الله الصغار، أحيانا يكون على جدار أو عمود يتسند على الجدار والإمام يصلي الفريضة، يكون على جنبه جدار أو خلفه عمود فيستند عليه. ذكر العلماء قاعدة، قالوا إن صفة القيام ما لو نزع ما استند عليه سقط فيعتبر غير قائم. هذا يذكرون بقياس كيف نعرف أنه قائم أو غير قائم. مثلا قل الذي مستند على هذا العمود لو أنه نزع فجأة هل يسقط الرجل أو لا يسقط؟ قالوا إن سقط فيدل على أنه مستند إليه فليس قائما. وكذلك لو استند على عصا بدون سبب، كل هذا لا يجوز. أما من لم يستطع ولم يقدر واتكأ على عصا وهو بحاجة إليه، فلا شك أن اتكاءه على عصا أولى من صلاته جالس. أن يتكئ على عصا إذا لم يكن أو يشق عليه القيام، فنقول يتكئ على عصا فلا حرج عليه، أو حتى على جدار ولا حرج عليه. ولا يضر خفض رأسه كهيئة الإطراق، وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر، ويجزئ في ظاهر كلامهم. لكن كلمة ولا يكره، يقول ولا يضر خفض رأسه، على أن السنة هو يتكلم لا يضر يعني لا يبطل الصلاة، وإلا السنة أن يكون الإنسان معتدل حيث أن بصره إلى موضع سجوده وهو قائم بدون تكلف. لأنه لو خفض رأسه بشدة هكذا لابد أن يرفع بصره بطريقة متكلفة حتى يرى موضع السجود. المقصود يضع رأسه بشكل أنه ينظر إلى موضع بصره بدون تكلف، لكن لو لم يفعل ذلك نقول إنه وقع بالمكروه ولكن لا تبطل الصلاة. نعم. الثاني تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر، لا يجزئه غيرها، وعليه عوام أهل العلم. قاله في المغني لقوله في حديث المسيء: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وقال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أخرجه أبو داود. هنا عدة وقفات في هذه المسألة. أولا بالنسبة، يقول فلو قال الله أجل أو الله أعظم لم يجزئ، فلو جاء بأي لفظ آخر غير الله أكبر لم يجزئ، إلا من لم يستطع على لفظة الله أكبر كالذي أسلم حديثا ولا يستطيع هذه اللفظة فإنه يأتي بما يستطيعه. لكن نحن نتكلم عن الاستطاعة، وهذا الذي قلت لكم قبل قليل أنه يقول لا عمدا ولا جهلا، قد يجهل الإنسان، بل حتى لو قال آه الله أكبر أو الله أكبر، الصحيح أن كلها خطأ وهذه لا تجزأ. هذه من الألفاظ. والحديث الذي ذكر حديثين كلاهما صحيح، قال عنهما الشيخ الألباني رحمه الله صحيح، الأول الثاني كما ذكر هنا. فإذا أقول الذي لا يستطيع أن يقول الله أكبر لأنه لا يعرفها، قد يكون أسلم الآن ويريد يصلي معنا، يصلي العشاء المغرب، إذا كانت الفاتحة لا يقرأ منها شيء كما سيأتي كذلك يقولها بلفظه على حسب طاقته، بقيت وقفة يسيرة هنا الله أكبر. لاحظوا أيها الأحبة أن الله أكبر من أول الصلاة إلى آخر سجدة فيها. هل نحن ونكرر الله أكبر في كل يوم؟ كم مرة نكرر الله أكبر في صلواتنا؟ تصوروا أيها الأحبة، أقل الصلاة قالوا 17 ركعة، كم معدل الركعات؟ كم فيها من الله أكبر؟ كم تصل؟ 40-50 مرة؟ السؤال، هل نحن فعلا أيها الأخوة متلبسون بهذا المعنى موقنون به كما نتلفظه؟ لاحظوا دقة العلماء في كلمة الله أكبر، فيقول الذي يقول آه الله أكبر لا تصح، أو الذي يقول الله أكبر لا تصح، أو غير ذلك، دقة متناهية حتى تتلفظ بها التلفظ الشرعي الله أكبر الله أكبر. عجيب هذه الدقة. أولى منها وأهم منها مواطعة القلب للسان، أولى منها أن نعلم ما هو مدلول الله أكبر. الله أكبر من الدنيا وما فيها. ولذلك كان علي رضي الله تعالى عنه إذا أقدم على الصلاة وهو المشهود له بالجنة، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شهد له بالجنة، كان إذا قدم لصلاة وجث في المنبر مسك لحيته وقال يا، واصفر وجهه واحمر وقال يا دنيا غري غيري طلقتك ثلاثا، ثم أقبل على صلاته، لأن الله أكبر هنا، فهو يقول الله أكبر. حتى إن بعضهم كان أولاده لا يستطيع أن يلعب إلا إذا صلى وكبر والده، يدخل في الصلاة لا يشعر بما حوله. وهذه طريفة، سألني أحد الشباب أرسل لي سؤال يقول أنك تقول احذروا الاستغراق في اللحظة الحاضرة، طيب أنا إذا صليت استغرقت في الصلاة هل هذا من الاستغراق في اللحظة الحاضرة؟ لا يا أخي الكريم، هذا استغراق في العبادة مطلوب، لكن غير الاستغراق الذي أتحدث عنه في موضوع يتعلق بالقرارات والمواقف وغيرها. الشاهد أيها الأخوة، يذكر أن عروة بن الزبير رحمه الله أصيبت رجله بالآكلة يعني بالسرطان حفظ الله وإياكم، فقالوا نريد أن نقطع رجلك، قال تفضل يعني ولا يفنى جسمك، قالوا لا بد أن نعطيك المسكر، لأن ما كان عندهم بنج حتى لا تحس بقطع الرجل ووضعها في الزيت، قال لا يمكن أن أغفل عن ذكر الله أبدا. فوقعوا في حيرة، قال لهم إذا كبرت في الصلاة تقطعوا رجلي. ففعلا لما كبر في الصلاة قطعوا رجله، ولما وضعوا بعد قطع الرجل جاءوا بالزيت المغلي ليتوقف الدم ووضعوه في رجله سقط مغشيا عليه رحمه الله. كانوا فعلا يعلمون معنى الله أكبر، تتواطأ قلوبهم مع ألسنتهم. إذا لو فهمنا هذه الحقيقة وآمنا بها، هل نخاف من أمريكا؟ هل نخاف من بريطانيا؟ هل نخاف من الدنيا كلها؟ لا والله، وإنما دخلنا الخوف بسبب ضعف إيماننا. وهنا قاعدة مهمة أقولها لكم بهذه المناسبة، القرآن كله جاء بنفي الخوف والنهي عنه إلا الخوف الطبيعي، لما قال يعني كالخوف من الدواب أو عدو أو غيره، فلا تخشوهم واخشوني، لأن في فرق بين الخوف البدني والخوف القلبي. الخوف القلبي منهي عنه، فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخافوهم وخافوني. أما الخوف البدني ففررت منكم لما خفتكم، يقول موسى عليه السلام، فأوجس في نفسي خيفة موسى. هذا الخوف يختلف، أما الخوف بمعنى خوف القلب لا يجوز إلا من الله جل وعلا، بعكس الحذر. الخوف جاء في القرآن بصيغة النهي، فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخافوهم وخافوني، بينما الحذر جاء بصيغة الأمر، هم العدو فاحذرهم، خذوا حذركم وليأخذوا حذرهم فاحذروهم، كلها بصيغة الأمر. ما الفرق؟ الفرق أيها الأحبة أن الخوف إذا دخل القلب أبطل العمل. كيف؟ يعني إذا خفنا من أمريكا سلمنا مقاليد أمور بلادنا إلى أمريكا، قلنا ماذا نفعل؟ هذا الخوف، إذا وقع الإنسان في الخوف القلبي سلم أموره لعدوه. ولذلك بالمناسبة لما التتار جاءوا إلى بغداد وحاصروا المسلمين، من شدة الخوف الذي وقع فيه المسلمون كان هؤلاء العلوج يأتي للمسلم ويضعه في الأرض ويقول انتظر حتى آتي بسكين، فيذهب ويأتي بالسكين ويذبحه والمسلم جالس نائم لا يستطيع أن يتحرك من شدة الخوف. حالة عجيبة جدا، هذا الخوف منهي عنه. ولذلك قال الله جل وعلا عن اليهود: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. لما وقع الخوف في قلوبهم وبث الله الرعب والخوف في قلوبهم أفسدوا وحرقوا وأسقطوا ديارهم وسلموا أمورهم، فهذا هو المنهي عنه، فانتبهوا له. لا تخافوا من أعدائكم في قلوبكم، ولكن نعم نحذر، الحذر مطلوب، نحذر من عدونا، هم العدو فاحذرهم، خذوا حذركم وليأخذوا حذرهم. الحذر هو أن تأخذ بالأسباب التي تنجيك من عدوك. الفرق بينهما أن الخوف ترك للعمل واستسلام للعدو، بينما الحذر بالعكس هو فعل وعمل جاد مع الحيطة والانتباه وعدم الغفلة. هكذا جاء القرآن: ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فالنهي عن الغفلة. إذن في فرق كبير بين الخوف والحذر. الحذر مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة لم يخف صلى الله عليه وسلم، ويقول لأبي بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لكنه كان يحذر. ولذلك وهو يريد المدينة أين ذهب؟ ذهب إلى الجنوب وجلس 3 أيام، ثم أخذ عبد الله بن أريقط وذهب مع طريق خاص حتى أوصله. هذا من الحذر وليس من الخوف. نحتاج إلى مفهوم الله أكبر، أن تمتلئ قلوبنا بالإيمان بالله. والله إذا امتلأت قلوبنا بالإيمان بالله لن نخاف أحدا سواه. وبمقدار خوفك الخوف القلبي من عدوك، وأقصد الكفرة، بسبب نقص إيمانك، فبادر إلى إصلاح قلبك وأن تثق بالله وبصدق وعده، وأن لا تلتفت مع أخذك بالحيطة والحذر والأخذ بالأسباب، والله أعلم. نعم. الثاني تكبيرة الإحرام، وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها، يقولها قائما، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلة لما تقدم. هذه أيضا مسألة، يقولها قائما، ولذلك ينتبه من أكثر ما يقع الخطأ عند الركوع. إذا جاء الواحد منا والإمام راكع أحيانا يكبر تكبيرة الإحرام وهو يهوي إلى الركوع، هذه لا تجزئ. يجب أن يقول الله أكبر ثم بعد ذلك يركع، يقول الله أكبر وهو واقف مستتم الوقوف ثم بعد ذلك يركع. وأيها الأحبة، أحيانا استعجالنا في الحرص على ركعة الإمام، إن كان قصدنا فعلا الحصول على الجماعة وعدم فوات الجماعة فنقول زادك الله حرصا ولا تعد. لكن أكثر ما يحدث منا حتى الواحد يقول ما دام طاح نصفها خفف عني حتى ما أقوم ركعة جديدة. هذا الواقع كثير من الناس، ليس حرصا على العبادة وليس حرصا على الجماعة. ولذلك بعض الإخوان يسرع، وبعضهم يبدأ بجلبة والناس يصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث الصحيحة: إذا أتيتم الصلاة وإذا قمتم فأتوا بسكينة وقار، بل في بعض الألفاظ الصحيحة: ولا تسرعوا ولا تسرعوا. فكل إنسان يأتي هادئ بسكينة ووقار، ولو فاتته ركعة الحمد لله، أنت مأجور. ولا تهوي وتكبر وتاوي حتى تدرك الركعة فتفوتك الصلاة كلها. فهذا هو الخطأ الذي يقع في كثير من الناس حيث لا يستكمل تكبيرة الإحرام إلا وهو قد أهوى. قال هنا المؤلف أن خطأ وتنقلب نفلا. لماذا تنقلب نفلا مع أننا نقول أن ما صح في الفرض يصح في النفل؟ قال لأن الفرض يجوز أن يصلي جالسا كما تعلمون، يصلي قاعدا، فهذا هو السبب. نعم. وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر، مثل يقول الله أكبر أو الله أكبر إلى غير ذلك كما ذكرت، كل هذا لا تنعقد. نعم. أو قال أكبر أو أو الأكبر لمخالفته الأحاديث. نعم، لمخالفة الأحاديث، ولأن تغير المعنى أيضا، إلا إذا كان لا يستطيع إلا ذاك. يعني مثلا أكون أعجمي، أن تقول قل الله أكبر، نعم، فيقول الله أكبر، ما يستطيع إلا هذا. وأذكر قصة طريفة، كنا ندرس عند أحد المشايخ وكنا صغار في الابتدائي، فيقول له الشيخ في أول درسه يدرسنا قل أعوذ برب الناس وقل هو الله أحد والمعوذة، يقول قل قرأ القارئ قل هو الله أحد بخطأ، يقول له الشيخ رحمه الله كان إمام المسجد، قل هو الله أحد، يقول قل هو الله أحد، يقول يا ابني أنا أقول لك قل هو الله أحد، قال قل هو الله أحد، وما استطاع الشيخ، حاول معه ما استطاع، إلا بعد أكثر من جلسة وتدريب ما استطاع يستوعب. فقد يأتي واحد الآن مسلم جديد وتقول قل الله أكبر، ما يقدر ينطق الله أكبر، يقول الله أكبر، لا تتشدد في المسألة، هذه قدرته، هذه طاقته، هذا إمكانه، لكنك تعلمه بعد ذلك. فلينتبه للاعتدال في مثل هذه المسائل، وبيان كلام العلماء رحمهم الله. نعم. والجهر بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، لأنه لا يعد آتيا بذلك بدون صوت، والصوت ما يسمع وأقرب السامعين إليه نفسه. كلام المؤلف رحمه الله في قوله واجب فيه نظر، بل نقول هذا في خلاف، المسألة فيها خلاف، والقول بالوجوب ضعيف، والصحيح هو عدم وجوب ذلك لعدم الدليل، الصحيح عدم وجوب ذلك لعدم، أهم شيء أنه ما تكون مجرد نية، يعني بمعنى أن حتى لو لم يسمع نفسه الآن، قد يكون فمي الآن على جهاز حساس جدا وأستطيع أقول الله أكبر بدون أن يلقط الجهاز فضلا عنكم هذه الكلمة تصح الصلاة، أنا قلتها الآن لم يلقطها الجهاز ولم يسمعها أحد، مع أني أعتبر تلفظت بها وليست مجرد نية. فالمسألة نعتدل في هذه المسائل، فقول المؤلف رحمه الله مرجوح، والصحيح لا يلزم أن يسمع نفسه، لأن هذا قد يدخل في الوسواس، ويأتي واحد بعد أيضا عنده ثقل سمع ثم يبدأ يرفع صوته، وهذا ملاحظ أحيانا عند بعض من عندهم ثقل سمع، يرفعون أصواتهم في المسجد ويزعجون من حولهم من حيث لا يشعرون. فلينتبه لهذا، لا يلزم هذا، المهم أن لا تكون مجرد نية قلب، إنما يكون فيها تلفظ، يعني تحريك اللسان، ما دام حرك اللسان فانتهى الأمر حتى لو لم يخرج أي صوت لعدم الدليل. نعم. الثالث قراءة الفاتحة مرتبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. هذا موقف، وهو اليوم لعلنا يعني هو الذي نأخذ بالتفصيل موضوع قراءة الفاتحة، وسيأتي كلام المؤلف إن استطعنا أن نكمله اليوم، وإلا إن شاء الله نكمله في الدرس القادم، لكن أخذ مسألة مهمة للغاية، وهي ما حكم قراءة الفاتحة؟ أما حكمها بالنسبة للإمام والمنفرد، فالجمهور العلماء على وجوبها، بل قد يكاد يصل إلى الإجماع لولا أن للحنفية بعض الكلام في هذه المسألة، وفي قضية هل هي ركن أو ليس ركن، وبعضهم قال أنه لو قرأها في ركعة واحدة عند الأحناف أو في ركعتين فقط لأجزأت، لكن لا يلتفت إلى هذا. فنقول الصحيح أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة بالنسبة للإمام والمنفرد رجلا أو امرأة، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والأحاديث الأخرى التي وردت في هذا حديث عبادة وحديث أبي هريرة وغيرها من الأحاديث، سأختصر مراعاة للوقت. لكن بالنسبة للمأموم فكذلك، قالوا بالنسبة للمأموم في السرية أيضا واجب، كما هو للإمام وللمنفرد، أي يقولون للإمام، والمنفرد والمأموم في الصلاة السرية واجبة، بل هي ركن، إلا في حالة واحدة بالنسبة للمأموم، إذا أدرك الإمام راكع فإنها تسقط عنه، أو لم يستطع إلا أن يقرأ جزءا منها فركع الإمام فتسقط عنه، لكن إن قدر على ذلك فإنه يكون ترك ركنا من أركان الصلاة. بقيت المسألة الأخيرة وهي المهمة هنا، ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ هذه المسألة فيها خلاف طويل بين العلماء، لعلي أختصره في مسألتين أوضح هذه المسألة. أما جمهور العلماء وممن قال بذلك كثير من السلف وممن أيد هذا القول شيخ الإسلام، قالوا أنها بالنسبة للمأموم وهو القول المشهور في المذهب في الجهرية ليست واجبة، إن قدر أن يقرأها أو أن يتتبع سكتات الإمام، وإلا فلا يقرأ الفاتحة لأنه مطلوب منه أن ينصت إلى القراءة، واستدلوا بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقالوا هذه الآية تخص بقية الأحاديث التي جاءت في وجوب قراءة الفاتحة. القول الآخر وهو قول للمالكية وعن الشافعي وممن قال به من المتأخرين، يعني يقصد في الزمن المتأخر، ونصره بقوة الشيخ بن باز رحمه الله، كذلك الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله الجميع ورحم أئمتنا وأعلامنا، فأقول قالوا إنها واجبة في السرية وفي الجهرية، وعليه أن يقرأ ولا يستمع لقراءة الإمام حتى ينتهي منها، واستدلوا بعموم الأحاديث التي وردت في وجوب قراءة الفاتحة، وقالوا إن الآية ليست خاصة في الصلاة، أو عفوا ليست خاصة في الفاتحة، أو بل هي التي تخص، قالوا هذه الأحاديث تخص هذه الآية. ومن أقوى أدلتهم هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول كان الناس يقرؤون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر به، أي في الصلاة الجهرية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟ فقال رجل نعم، فقال ما لي أنازع القرآن؟ لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، ولكن الصحيح والذي ترجح لدي صحة هذا الحديث، وجمهور من المحدثين يصححونه، وممن أيضا صححه الشيخ الألباني وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم من علماء الحديث، والحديث حسب ما اتضح لي أنه صحيح. قالوا هذا الحديث نص في المسألة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينازع القرآن في الصلاة الجهرية، فقال لا تفعلوا، لا تقرأوا وأنا أقرأ إلا بفاتحة الكتاب. فما دام استثناها معناه أنها واجبة، ولو لم تكن واجبة لما استثناها صلى الله عليه وسلم، بل لنهى عن القراءة عموما حتى من هذه القراءة. فنصل هنا بالنسبة لهذين القولين، وهما قولان قويان، وأكون واضحا معكم أنني إلى قبيل الدرس بدقائق أتأمل هذين القولين، ولكن لا زلت يترجح لدي القول بوجوب قراءة الفاتحة حتى في السرية حتى في الجهرية. وعدد من طلاب العلم ممن اتصلت بهم هذا اليوم وناقشتهم في هذه المسألة يقولون بقول الجمهور بعدم وجوب قراءة الفاتحة في الجهرية، ويؤيدون قول الجمهور وقول شيخ الإسلام في هذه المسألة. ولكن قلت لكم هذا الذي ترجح لدي لأنني أمامي حديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لي أنازع القرآن، ثم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فلولا أنها واجبة حتى في الجهرية لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك تفصيلات أخرى، فقط نختم بالدقيقتين الباقيتين نقرأ نص كلام للشيخ محمد بن عثيمين في هذا الموضوع، أختم به هذه القضية ونختم به هذا الدرس. نعم. قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في المجلد الثالث صفحة 85، واختلف العلماء رحمهم الله هل هي ركن أو واجب؟ وهل هي على الإمام والمأموم والمنفرد؟ وأصح الأقوال وأرجحها وأجمعها للأدلة أنها ركن لا تصح الصلاة بدونها، لا في حق الإمام ولا في حق المأموم ولا في حق المنفرد، لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. ولولا أن النص ورد في وجوبها أو في ركنيتها في الصلاة الجهرية لكان القياس يقتضي أن من سمعها من إمامه لا تجب عليه، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. ولهذا إذا قال ولا الضالين فإننا نؤمن على دعائه، وهذا يدل على أن قراءته قراءة لنا، وإلا لكان تأميننا على قراءته عبثا ولغوا. ولأن الله عز وجل قال في حق موسى وهارون قد أجيبت دعوتكما، ومن المعلوم أن الذي دعا موسى حيث قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فجعل الدعاء لهما لأن أحدهما يدعو والثاني يؤمن ويستمع. ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا دلت السنة على شيء بطل القياس، والسنة دلت على وجوب قراءتها على المأموم في صلاة الفجر، وصلاة الفجر صلاة جهرية. ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الفجر، فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ولا يعارض هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال فانتهى الناس عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر فيه، فإن المراد انتهوا عن قراءة ما سوى الفاتحة، وكانوا بالأول يقرؤون كما يقرأ الإمام ويخالجون الإمام وينازعونه القراءة. انتهى كلامه رحمه الله. كلام علمي متين قوي، وهذا مما جعلني أرجح إلى الآن وأبقى على ما رجحته قبل عدة سنوات في وجوب قراءة الفاتحة حتى في الجهرية للمأموم. ومع ذلك فأنا أقدر قول من قال بخلاف ذلك، وهم جمهور العلماء ومن المتقدمين والمتأخرين، ولهم دليلهم في الحقيقة ولهم اجتهادهم. وأخيرا، فالمسألة من مسائل الاجتهاد، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. أسأل الله أن نتقبل من الجميع وأن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا. الثالث، قراءة الفاتحة مرتبة وفيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح، لأنه لم يقرأها كلها، والشدة أقيمت مقام الحرف. قاله في الكافي. هنا أولا في خطأ، والشيخ قرأها صحيحة، مكتوب وفيها 11 والصحيح 11، هذه المسألة. ثانيا، ما ذكره المؤلف، إذا قرأ الإمام أو لحن لحنا يحيل المعنى فلا تصح، سواء إمام أو مأموم لا تصح صلاته، إلا إذا كان لا يقدر إلا على ذلك وكان مأموما أو فردا، مثل قوله ككسر كف إياك نعبد وإياك نستعين، مثل يقول إياك والعياذ بالله، بعض الناس يخطأ، هذا يحيل المعنى. أو أنعمت عليهم، بعض الأئمة أو بعض المأمومين ينطق أنعمت عليهم وهذا خطأ، هذا يحيل المعنى. فقالوا إذا كان اللحن يحيل المعنى فإن القراءة غير صحيحة، إلا إذا كان لم يتعلم الفاتحة إلا الآن ولا يقدر إلا على ذلك فيصلي حسب حاله ولا يؤم الناس في هذا الجانب. مسألة أخرى، ما حكم قطع الفاتحة والسكوت الطويل؟ نقول إن كان السكوت لسبب مشروع أو عارض فلا حرج، أما إن كان سكوتا طويلا بدون سبب فبعض العلماء يقول إن قراءة الفاتحة لا تصح عليه أن يعيدها، هذا قول لبعض العلماء والله أعلم. نعم. فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها لأنها بدل عنها فاعتبرت المماثلة، وإن لم يعرف آية عدل إلى التسبيح والتهليل، لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أبو داود. هذا حديث حسن، الحديث حديث حسن، وهنا عدة وقفات. الوقفة الأولى، هل البسملة من الفاتحة أو من القرآن؟ اختلف العلماء في ذلك. فبعض العلماء قال إن بسم الله الرحمن الرحيم هذا بعد إجماعهم على أن بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل آية من القرآن، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا إجماع لا يحتاج الأمر، آية ضمن الآية. لكن في غير هذا الموضع، في غير سورة النمل وقصة سليمان، هل تعتبر بسم الله الرحمن الرحيم يعني آية من أوائل السور؟ اختلف العلماء في ذلك. بعضهم قال إنها آية في كل القرآن، يعني في كل سورة من القرآن ما عدا براءة. وبعضهم قالوا إنها ليست بآية أبدا، لا في الفاتحة ولا في غيرها. وبعضهم قال إنها آية من الفاتحة وليست آية من غيرها. والذي يترجح والله أعلم أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها، والله أعلم. هذا الذي يترجح لدي في المسألة، مع قوة قول من قال إنها آية من الفاتحة وليست من غيرها، أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، هذا قول قوي. ولكن لم يترجح لدي، وإنما ترجح لدي أنها ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها إلا كما قلت في سورة النمل، لأن هذا يترتب عليه كلام وأحكام شرعية. المسألة الثانية، إذا لم يكن الإنسان يستطيع أن يحسن الفاتحة ماذا يفعل كما جاء الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا نقول يجب أن يتعلم الإنسان الفاتحة، يبادر بعد إسلامه وبعد معرفته بوجوبها إذا كان جاهلا بتعلمها. ولكن لو حضر الوقت وهو لم يتعلمها نقول هذا لا يخلو، إن كان لا يعرف منها شيء فإنه يأخذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكررها في كل ركعة وتكفي عن الفاتحة. لكن إن كان يعرف بعض الفاتحة وبعض القرآن فماذا يفعل؟ بعض العلماء قال يقرأ ما يعرفه من الفاتحة ويكرر نفس آيات التي يحفظ من الفاتحة ثم يركع. وبعضهم قال لا، إنما يقرأ الآيات التي يحفظ من الفاتحة ثم ينتقل إلى البدل من القرآن ثم ما معه بسبحان الله والحمد لله والله أكبر. وبعضهم قال لا، يكتفي بما يحفظ ويركع. وأرجح الأقوال حتى لا أطيل كثيرا في هذه المسألة لندرتها، ولكن يحتاج وخاصة إخواننا الذين يسلمون حديثا، نقول أرجح الأقوال أنه يقرأ ما يستطيع من الفاتحة ثم يقرأ ما يستطيع من القرآن آية أو آيتين يعادل ما نقص من الفاتحة، مثل لو كان يحفظ سورة الإخلاص أو بعض الآيات، ثم إذا أراد يضيف إلى ذلك أن يسبح ويهلل أو يكتفي بما قرأ، والله أعلم. هذا أرجح الأقوال في هذه المسألة. ومع ذلك لا بد أن يبادر، وأن يبادر الذين دعوه للإسلام أن يعلموه الفاتحة مع تعليمه للصلاة. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ، لأن القراءة آكد. نعم، أحيانا هنا قد يكون إنسان يقول أنا إن كنت واقف ما أستطيع أن أقرأ الفاتحة، قد يكون عنده مرض، لكن إن جلس استطاع أن يقرأ الفاتحة، ماذا يفعل؟ قال العلماء هنا الأولى أنه يجلس ويقرأ الفاتحة، لأن الفاتحة آكد، لأن الجلوس أو عفوا القيام يسقط حتى في النفل بدون سبب. لو صلى أحدنا وهو جالس في النفل جائز، وكذلك صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فنقول ينتقل من القيام ولو كان قادر على القيام، لكن يقول أنا لا أستطيع أن أقرأ الفاتحة إذا قمت. إذا ثبت هذا طبيا واقعيا نقول، ويقول وأستطيع إذا جلس، نقول اجلس واقرأ الفاتحة ثم قم واركع وأكمل وأنت قائم، لأن القيام يسقط كما قلت لكم في النفل، ويسقط أيضا عند عدم القدرة عليه، فهو فالفاتحة أولى منه وأقوى منه كما ذكرنا وحررنا في أكثر المسألة. نعم. الرابع الركوع، وهو واجب بالإجماع، قاله في المغني لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولحديث المسيء وغيره. نعم واضح، ما في شيء، تفضل. وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله، لحديث أبي حميد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، وفي لفظ فلم يصوب رأسه ولم يقنع حديث صحيح. نعم الحديث صحيح أولا. وكلمة صوب أي خفض، لم يصوب أي لم يخفض، ولم يقنع أي لم يرفع، يعني فهو وسط بين الرفع والنزول. في قاعدة ذكرها الشيخ محمد رحمه الله في موضوع الركوع، قال والواجب أن ينحني، أي في الركوع والواجب أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام، حتى يعرف أو يعرف هذا الرجل أنه راكعا. هذه القاعدة، كيف نعرف إنسان أنه راكع الركوع المشروع؟ أن يكون أقرب إلى الركوع التام منه إلى القيام التام، حتى من رآه يعرف أنه راكع. بعضهم وضع قاعدة أخرى، بعض العلماء قالوا أن يديه أطراف أصابع تكون لامست ركبتيه بشرط ألا يكون طويل اليدين. العلماء عندهم دقة عجيبة يعني، ولا يكون قصير اليدين، لأن إن كان قصير اليدين ففيه مشقة، يعني قد لا يكون هو الركوع التام وقد يحتاج إلى أن يحصر ظهره. وإن كان طويل اليدين كما ورد في الحديث، ماذا قال اليدين؟ قال العلماء لما قال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت، قالوا وكان في يديه طول. وهذا معروف، يوجد أناس يديهم طويلتين ولو لم يكن طويل في جسمه، أما إذا كان طول اليدين متواصع مع طول الجسم انتهى الأمر. لكن أحيانا، وهذا ملاحظ، تلاحظ بعض الناس وهو جالس مع الناس رأسه مثل الناس، لكن إذا ما شفاه قصير، هذا قصير الساقين، فيكون أحيانا في قصر في الساقين أو طول، وأحيانا طول في اليدين أو قصر، وهذا مشاهد. فقالوا أن تلامس أطراف أصابعه، يعني أن تكون على ركبتيه بشرط أن يكون يداه معتدلتان وليس طويل اليدين ولا قصير اليدين. قالوا هذا هو الركوع المجزئ، أما الركوع التام كما في الحديث لم يخفض ولم يرفع، وتكون الراحة على الركبتين أو تمكن كامل، ويكون مستوي. حتى ذكر بعض العلماء أنه لو وضع وصب على ظهره، على وسط ظهره ماء لذهب في الجهتين. هذا في دقة هذا الأمر أنه يكون مستوي ظهره، وهذا نادر من يعمله. على كل حال ليست المسألة المشقة، ولكن كل ما كان إلى التمام أقرب فهو أولى. بعض الناس هداهم الله لا يركعون الركوع التام، يركعون انخفاض يسير، وهذا قد لا يكون هو الركوع المجزئ، والله أعلم. نعم. الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. أيضا هنا قالوا أيضا الرفع منه، والمسألة واسعة. تفضل يا شيخ أكمل. السادس الاعتدال قائمة، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. نعم هذا صحيح، وقد ثبت في حديث أبي حميد وحديث عائشة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد وإذا رفع رأسه قال استوى قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه، هذا متفق عليه. وحديث عائشة فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، رواه مسلم. وبعض الناس ما يصل رأسه إلا مباشرة، وهذا خطأ ومخالف للأحاديث الصحيحة، وإن كان قول عند أبي حنيفة رحمه الله، هو قول عند أبي حنيفة وأيضا وبعض أصحاب مالك لا يرون الوجوب، لكن هذا قول مخالف للنصوص الصريحة في حديث أبي حميد، بل في بعض روايات الحديث قال حتى تطمئن قائمة، حتى تعتدل قائمة. الاعتدال في بين السجدتين وبعد الركوع مقدار الاعتدال وضع العلماء قاعدة، قالوا أن يقول أقل الذكر المشروع، هذا قالوا مقياس. كيف أعرف أنه اطمأن قائما؟ كيف أعرف أنه اعتدل؟ أن يقول في أي ركن، في أي ركن، في السجود، في الركوع، بين السجدتين. قالوا المقياس أن يقول، أن يجلس بحيث يقول أقل الذكر المشروع، مثلا في الركوع يكون ركع بحيث يكتفي بقوله سبحان ربي العظيم، بعد الركوع يقول ربنا ولك الحمد، وهكذا. هذا هو المقياس. نعم. ولا تبطل إن طال، لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم. الحديث أخرجه مسلم. نعم تفضل. هذا ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورد أنه في بعض الأحاديث يطيل إطالة، وهذا يجب أن ينتبه له الأئمة، يعلم الناس السنة أن يطيلوا أحيانا في بعض الركوع. أنا ألاحظ كثير من الأئمة الآن أحيانا ما تستطيع الظهر تكمل قراءة الفاتحة أو تكمل الفاتحة لكن لا تقرأ معها سورة. بينما ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل كان يسمع الإقامة ثم يذهب إلى البقيع ويقضي حاجته ويتوضأ ثم يأتي ويدرك الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس دائما، أحيانا. لكن ورد في حديث أبي سعيد ما يدل على ذلك عندما حذروا مقدار قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ الفاتحة وقراءة 30 آية في الظهر، 30 آية بتأني. فبعض الناس الآن مستعجل في موضوع الركعات الظهر والعصر والتأني المعتدل، وأن يعلم الناس السنة بما لا يشق على الناس. كذلك بعد الركوع والسجود كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من الركوع حتى يقول القائل قد وهم، أي قد نسي من طول قيامه بعد الركوع، وكذلك بعد السجود، لكن بحيث لا يكون دائم لأنه قد يشق على الناس وبخاصة اليوم. إنما يراعي هذا الأمر، وأن يعلم الناس ويراعي الأحوال والأوقات والأزمان. نعم. السابع السجود لقوله تعالى واسجدوا، وقوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده، لما في حديث أبي حميد رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض، الحديث. هذا واضح أيضا، أن يمكن جبهته من الأرض. نعم. وأقله وضع جزء من كل عضو، لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. الحديث كلها التي مرت صحيحة أولا. المسألة الثانية موضوع الأنف، بعض العلماء قال بعدم وجوب وضعه على الأرض، ولكن الصحيح الذي تؤيده الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث وأشار إلى أنفه، أن حتى الأنف لا بد أن يلامس الأرض. بقيت مسألة، لو أنه عليه نظارة، وبعض النظارات تمنع من أن يلامس الأنف الأرض، نقول يزيل النظارة حتى يسجد السجود التام، فينتبه لبعض النظارات تحول، وهذا خطأ، يخلعها وقت الصلاة حتى يصلي ويسجد السجود التام، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه، دليل على الوجوب. نعم. ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح لعدم المكان المستقر عليه، ويصح سجوده على كمه وذيله، ويكره بلا عذر، لقول أنس رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، متفق عليه. وقال البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد، أخرجه أحمد. وقال إبراهيم كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم، أخرجه سعيد. هذه عدة وقفات سريعة في السجود كما ذكر المؤلف، ولكن في ملاحظة أن بعض المرضى الذين لا يستطيعون أن يسجدوا، إما أن يمنع بسبب عينيه، يأتي بوسادة ويسجد عليها، وهذا خطأ. إذا رأيتم أحد فعل ذلك فأنكروا عليه، كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي كما في حديث جابر وجده قد سجد على وسادة فرمى بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما استطاع يسجد على الأرض بسبب مانع طبي لا يسجد على شيء يوضع له، لا على وسادة ولا على إسفنج ولا على غيره. المسألة الثانية أيضا كما ذكر المؤلف أن السجود يجب أن يتمكن من الأرض، لو وضع شيئا منفوشا ووضع جبهته عليه بحيث لو خفض استطاع أن ينخفض معه، نقول هذا أيضا ليس سجود تام، لكن بدون تكلف، ما نقول إذا صلى أيضا على شيء يمكن يضغط جبهته، لا. وهذه قاعدة جميلة استمعوا إليها، جميلة جدا، ذكرها الشيخ محمد رحمه الله وغيره، قالوا كل فعل يخالف الطبيعة، كل فعل يخالف مقتضى الطبيعة الحاصلة، كل فعل يخالف مقتضى الطبيعة الحاصلة عند تنقلات البدن، عند تنقلات البدن يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل على إثباته ليكون مشروعا. هذه قاعدة صحيحة في كل موضوع الصلاة، أعيدها، كل فعل يخالف مقتضى الطبيعة الحاصلة عند تنقلات البدن يحتاج إلى دليل على إثباته ليكون مشروعا. ففي ركوعك، في سجودك، في قيامك، في قعودك، أن تتوافق مع الطبيعة بدون تكلف. ولذلك الآن مما يخالف الطبيعة لما يكون إنسان واقف ويريد يسد الفرج يفتح رجليه بشكل غير عادي، هذا يخالف أولا الطبيعة، ثم هو أراد يطبق سنة ونسي السنة الأخرى وهو التساق الكتفين. والاعتدال أن يعتدل القيام المعقول، القيام المشروع. وأنبه هنا لأن جاءني بعض الملاحظات من بعض الأخوة يقولون بعض الذين يفتحون أقدامهم حتى تفترق أكتافهم، الذي يأتي للصف يجد الصف من فوق منفصل. أولا هذا مخالف للسنة، ثانيا يخالف الطبيعة الحاصلة، وثالثا يحدث فتنة عند العوام. حتى موضوع التراص يجب يا أخوان يكون التراص هو الملامسة، وليس بعض الناس يضع قدمه على قدم أخيه. وأذكر قصتين حدثتا في مسجد، أحد الأخوان بدأ يزاحم بشكل كبير جدا حتى فرج بين قدميه بشكل ظاهر وضايق من بجانبه، حتى صاحبه ابتعد رحمه الله توفي ابتعد عنه. فلما صلى جاء الأخ الذي فرج بين قدميه وكان الذي بجانبه من العوام، قال له يا أخي الكريم لماذا تترك فرجة بيني وبينك؟ قال ما ترك فرجة، قال لا تترك فرجة ويأتي الشيطان من بيننا. قال أنت ما قصرت، أغلقت الذي بيننا وجاء الشيطان من بين قدميك. نعم. في واحد آخر في المسجد نفسه عمره فوق 10 سنوات بدأ من جواره يزاحمه بنفس الطريقة، فماذا فعل؟ بدأ يصلي على رجل واحدة، عمره 10 سنوات أو 12 سنة يصلي على قدم واحدة، إن لم يكن بعد أقل من 10 سنوات. قال ضايقني وش اسمه، فرفع الرجل اللي عنده خلاها له كلها. فيا أخوة الكرام تطبيق الشرع يحتاج إلى حكمة وبعد نظر ومراعاة مصالح ومفاسد. أنت إذا فرجت قدميك بشكل غير طبيعي، هذا اللي يقول الطبيعة الحاصلة الشيخ محمد، يحدث افتراق بين الكتفين، ما يمكن، ليس هذا هو المطلوب أبدا، إنما هو الاعتدال ومراصة الصفوف بالاعتدال وما لا يخالف الطبيعة. هذه من المسائل. يبقى كلمات هنا، الحديث ضعيف، هذا الحديث الأخير الذي رواه أحمد حديث ضعيف. والكلمات عندما قال المساتق هي فراء طويل الأكمام، الكلمات للأخوان من أجل نعرف المعاني، قال في المساتق قال هي فراء طويل الأكمام. البرانس، البرنس كل ثوب رأسه منه منتسق به، معروف عند لباس أخواننا المغاربة، وهو الآن أصبح موجود في السوق، تجدون الغطاء من الآن موجود في الأسواق، هذا يسمى برنس. الطيالسة نوع من الأكسية وهو نوع أسود. نعم. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها لأنها الأصل فيه وغيرها تبع لها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وليس المراد وضعهما بعد الوجه، بل إنهما تابعان له في السجود وغيرهما أولى أو مثلهما. هذه مسألة يقول العلماء إذا لم يستطع الإنسان شرعا أن يسجد، مثل المريض كما قلت لكم أن يسجد، وأخص مريض العيون لأنه واضح الذي يمنع من السجود، هل لا بد أن يضع يديه على الأرض وكذلك موضوع أطراف أصابع رجليه ويوجه القبلة، أو ما دام سقط الأصل وهو وضع الجبهة طبعا من باب أولى الأنف، فنقول خلاص يبقي يديه على الركبتين ولا ينظر إلى قدميه؟ الصحيح نقول، وهو القول الراجح، مسألة خلافية أولا، ولا أحب أطيل في المسألة الخلافية اليسيرة، المسألة خلافية، ولكن القول الراجح وهو الذي تؤيده الأدلة والقواعد أن من لم يستطع السجود على أي عضو سواء الوجه أو اليدين أو الرجلين أحيانا، فلا يسقط ما استطاع، يعني لا يسقط بقية الأعضاء. فإذا لم تستطع أن تسجد، أن تضع جبهتك على الأرض، يبقى واجب أن تضع يديك على الأرض وأن تضع القدمين أيضا في الوضع الصحيح للسجود. كل هذا واجب على حسب ما ورد في وجوبه. كما لو أن الإنسان ما استطاع أن يضع يد من الأيدي لأنها معلقة برقبته مثلا، فإنه يسجد على جبهته وعلى اليد الأخرى وبقية الرجلين وهكذا. فالصحيح قالوا الدليل لك مثل الوضوء والتيمم. إذا الإنسان ما استطاع مثلا أن يغسل وجهه، هل نقول إنه يعطى بقية الأعضاء؟ لو أن الإنسان ما استطاع أن يغسل وجهه في الوضوء نقول تيمم؟ نقول لا، اغسل بقية الأعضاء ثم تيمم. لو لم تستطع أن تغسل يديك في الوضوء، اغسل الوجه والرجلين وامسح الرأس وتيمم عما تركت، وهكذا. فكل شيء بحقه. فكذلك الصلاة، إذا لم تستطع أن تضع جبهتك على الأرض يبقى أن تضع اليدين وبقية الأركان السبعة ما تستطيع إلا الوجه، أي الجبهة والأنف، والله أعلم. نعم. ويومئ ما يمكنه لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا حديث صحيح، وكذلك الحديث الذي قبله أيضا صحيح. وهنا بعض الأشياء، يعني لو أن الإنسان ما استطاع إلى أن يسجد على ظهر أخيه، خاصة يحدث في الحرم أحيانا في الزحام، نقول يسجد على ظهر أخيه. وعمر رضي الله عنه أفتى بذلك في خطبة من خطبه، قال: إذا لم تستطع السجود في الزحام تسجد على ظهر أخيك. قال هذا في خطبة الجمعة رضي الله تعالى عنه. إلا إذا كان في ذلك أذى أو ضرر أو مفسدة، فهنا لا، قد يترتب عليه مفسدة أو أذى أو غير ذلك أو سوء ظن، فنقول لا تفعل ذلك. أما إذا لم يفعل يحدث هذا، فلو سجدت على ظهر أخيك فلا حرج في ذلك كما ذكر عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. الثامن: الرفع من السجود. التاسع: الجلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فهذا كل حديث صحيح وواضح الحكم. تفضل شيخ. تفضل. وكيف جلس كفى، والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان، رواه مسلم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة. هنا جلسة الإقعاء، في جلسة تسمى الإقعاء مشروعة وجلسة منهي عنها، ما هي؟ آمل أن أوفق في توضيحها. الجلسة تسمى جلسة الإقعاء كما ورد في حديث ابن عباس أنها السنة رضي الله تعالى عنهما، وهي مشروعة، هو أن يلصق قدميه قائمتين ويضع اليدين على قدميه ويديه على ركبتيه، هذه مشروعة. أعيدها، هي تسمى جلسة إقعاء، وفي حديث في مسلم وغيره بيّن ابن عباس أنها من السنة، هو أن ينصب قدميه ويلصقهما ويجعل يديه على قدميه ويجعل يديه على ركبتيه، وتلاحظ أنكم في شيء من الانحناء إلى الأمام، هذه مشروعة. أما المنهي عنها فاختلف العلماء فيها على أقوال، من أبرزهما قولين. قيل هو أن يفتح، أن ينصب قدميه ويفتحهما ويجعل إليته على الأرض كأنها بين القدمين، هذه أيضا، ويضع يديه على الأرض. أعيدها، أن ينصب قدميه ويفرج بينهما ويضع اليتين على الأرض ويضع يديه على الأرض، هذه منهي عنها كإقعاء الكلب، وفيها شبه لإقعاء الكلب، لأنه عندما يفعل هذا ويضع يديه لابد أيضا أن ينحني وليته على الأرض. الثاني ذكر الشيخ ابن جبرين قال لا، هو أن يجد أن يضع اليتين على الأرض وينصب ساقيه، أي يضع اليتين وينصب ساقيه ويضع يديه على فخذيه، هذا جلسة الإقعاء التي ذكر الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله وإياكم، هذه منهي عنها. وبعض العلماء لهم آراء وأقوال في جلسة الإقعاء، لكن هذا من أبرز ما وصفت في جلسة الإقعاء المنهي عنها. إذن هما صورتان منهي عنهما وصورة صحيحة حتى لا يختلط علينا الأمر والمشروع بالممنوع. نعم. العاشر الطمأنينة وهي السكون، وإن قل في كل ركن فعلي، لأمره صلى الله عليه وسلم الأعرابي بها في جميع الأركان، ولما أخل بها قال له ارجع فصل فإنك لم تصل. بالنسبة لهذه المسألة فيها وقفات. الوقفة الأولى سأؤجلها لآخر الدرس في حديث عن الطمأنينة عن هذا الركن العظيم، بعد أن ننتهي من أركان الصلاة ما يتبقى من الوقت بإذن الله قبل الأذان أخصصه لهذا الجانب، فإن بقي وقت وإلا ابتدأت بها في الدرس القادم إن شاء الله. الثانيا، يرى العلماء جمهور العلماء على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. لماذا؟ ولم يخالف في ذلك إلا الأحناف، ولذلك يعتبرونها واجبا وليست بركن، وهذا قول ضعيف. الأحناف يعتبرون الطمأنينة واجب وليست بركن، ولكن تلاحظون بعض الأخوة الذين يتبعون المذهب الحنفي لا يطمئنون في بعض أركانهم، وبخاصة بعد قيامهم من الركوع يسجدون مباشرة، لا يستقيمون، لا يتمون القيام، أخذا بهذا القول ويتساهلون فيه، وهذا قول ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي لم يطمئن في صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل، ما قال نقصت صلاتك، قال لم تصل، ما أديت الصلاة. ثم حتى يقول قائل لعله في غير ذلك، لا، علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لما تعرفون تكرر مرتين، وفي الثالثة قال يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فافعل كذا وكذا، لكن كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم في كل ركن قال حتى واركع حتى تطمئن راكعا، وارفع حتى تطمئن قائما، وفي رواية حتى تعتدل قائما، واسجد حتى تطمئن ساجدا، وارفع رأسك حتى تطمئن جالسا، فتكرر التطمئن عدة مرات في حديث المصلي المسيء في صلاته، فدليل على أن الاطمئنان ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره في حالته الأولى التي لم يطمئن فيها لم يصلي، فقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي. ولو كان مجرد النقص لكانت صلاته الأولى والثانية يكمل بعضها بعضا، بل المعروف أن الإنسان إذا صلى الصلاة على وجهها الصحيح حتى لو قصر في بعض جوانبها لا يعيدها، إنما يتنفل حتى يسد الخلل الذي فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تصل ارجع فصلي فإنك لم تصل. إذن هذه المسألة. طيب كيف يكون الاطمئنان؟ قال العلماء أقله أن يكون بمقدار الذكر الواجب، ففي الركوع يكون مقدار تقول سبحان ربي العظيم، وفي القيام مقدار ما تقول أنت مطمئن ربنا ولك الحمد، وفي السجود بمقدار ما تقول سبحان ربي الأعلى، وهكذا. هذا هو مقدار الاطمئنان. أنا أتعجب أحيانا من بعض الناس، بل بعض الأئمة تصلي معه قبل تقرأ ثلاث آيات في الفاتحة يركع، أقول ما أنت سبحان الله، أتعجب كيف استطاعوا أن يقرأوا الفاتحة، فقد يكون الإنسان لم يقرأها على وجهها الصحيح. وبعض الناس فعلا يعني في صلاته يستعجل بها، ولذلك نبه بعض الأخوة إذا غالبا يقع هذا، إذا دخلت في مسجد يعني الجماعة الثانية غالبا يحدث، يكون الناس قدموا شخص من الأشخاص لا يعرفونه فيستعجل، وبعض الناس لاحظهم لا يستطيعون أن يتابعوه، ما المشروع في هذا؟ انفصل عنه. إذا وجدت إمام لا يقيم الركوع والسجود انفصل عنه ودعه وأكمل صلاتك وحدك، هذا صلاته لا تصح. فإن استطعت أن تعلمه بعد الصلاة تفعل. إذن هذه ما يتعلق بالطمأنينة، وقلت لكم بإذن الله إن بقي معنا وقت نكمل في حديث مهم حول موضوع الطمأنينة، لأنها هي لب الصلاة وهي المقصودة من الصلاة كما سيأتي بإذن الله. الحادي عشر التشهد الأخير لقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله. فدل هذا على أنه فرض. هذا صحيح التشهد، لأن كلمة قوله أن يفرض دليل على أنه لم يكن فرض ثم أصبح مفروضا، والفرض هو الواجب والركن، فما أشار إليه صحيح. نعم. وهو: اللهم صل على محمد، بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما قالوا: قد عرفنا أو علمنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد. الحديث متفق عليه. الحديث الأول أيضا صحيح، والحديث هذا صحيح أيضا. فنعم تفضل. والمجزئ منه: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والكامل مشهور. نعم، مثل ما أشار المؤلف. نعم. واختار أحمد تشهد ابن مسعود، تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، فإن تشهد بغيره مما صح عنه صلى الله عليه وسلم جاز، نص عليه. وتشهد ابن مسعود هو قوله: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. متفق عليه. قال الترمذي: هو أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. ويترجح أيضا بأنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يعلمه الناس، رواه أحمد. الحديث الذي قال رواه أحمد ضعيف، والحديث الذي قال عنه متفق عليه هذا لفظ أحمد، وقد رواه الشيخان. هنا وقفة في موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع التشهد الأول كما سيأتي إن شاء الله واجب، أي بين بعدما يصلي ركعتين ويقوم إلى ثالثة أو رابعة، أو عفوا ثالثة، يعني في المغرب والظهر والعصر والعشاء، التشهد الأول واجب كما سيأتي إن شاء الله. أما التشهد الأخير فركن، لحديث ابن مسعود: قبل أن يفرض علينا التشهد. لكن ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف العلماء في ذلك، فقيل إنها ركن، وهو الذي مشى عليه المؤلف، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن. والقول الثاني هذا هو المذهب أيضا، أنها ركن، هذا هو المذهب، أنها واجب وليست بركن، وهي رواية عن الإمام أحمد. الثالث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة وليست بركن ولا واجب، وهي أيضا رواية عن الإمام أحمد. دليل الأول أنها ركن أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. هذا دليلهم، كما في حديث بشير رضي الله تعالى عنه، وحديث صحيح. وقال: قولوا اللهم صل على محمد. قالوا: والأمر يقتضي الوجوب، والأصل في الوجوب أنه فرض، هكذا قولهم. دليل القول الثاني أنها واجب وليست بركن، قالوا إن قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا، محتمل للوجوب ومحتمل للإرشاد والتنبيه والتعليم، فما دام الأمر بين الأمرين فنحن نقول، يقولون إنها واجب وليست بركن. والقول الثالث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير السنة، أن الأدلة التي استدل بها الموجبون، سواء من قال إنها ركن أو واجب، ليست ظاهرة على ما ذهبوا إليه، والأصل براءة الذمة. ولذلك قال الشيخ محمد رحمه الله: إن أرجح الأقوال أنها سنة وليست بواجب، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير لا يوجد دليل صحيح صريح، لاحظوا صريح ولا يوجد دليل صحيح، لكن صحيح صريح في الإيجاب. ثم قولنا بالإيجاب أو الركن معناه أن نبطل صلاة من لم يصلي بها بدون دليل واضح وصريح. فرجح الشيخ محمد رحمه الله أنها سنة وليست بواجب، وهذا القول، القول بأنها سنة لأن الأدلة محتملة، وقال الشيخ محمد لا يجوز أن نبطل صلاة مصلي بدليل محتمل، أيضا اختاره ورجحه الشوكاني رحمه الله. فهذا هو القول في المسألة، والذي يظهر لي من خلال تأمل الأدلة والأحاديث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أي سنة وليست بواجب، وهذا فيما أذكر ما رجحته قبل عدة سنوات، أن أدلة من قالوا إنها ركن كما في المذهب أو القول أنها واجب كما هو رواية عن الإمام أحمد ليست صريحة في أن تكون واجبا أو ركنا، ولا يجوز أن نبطل صلاة مسلم بدون دليل صحيح صريح. فنقول بالقول الثالث كما قال به جمهور من العلماء وكذلك رواية عن الإمام أحمد، وهو ما رجحه الشيخ محمد بن عثيمين واختاره الشوكاني رحمه الله، والله أعلم بالصواب. المسألة محتملة، لكن هذا الذي يترجح لدي الآن في هذه المسألة. الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم الحديث صحيح. الثالث عشر التسليمتان لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، رواه أبو داود والترمذي. هذا أيضا حديث صحيح. نأتي لمسألة جديدة، ما حكم التسليم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال. المشهور من المذهب كما هو لديكم الآن أن كلتا التسليمتين ركن، الأولى والثانية في الفرض والنفل. القول الثاني أيضا وهي رواية عن الإمام أحمد أن التسليمة الأولى ركن والثانية سنة في النفل لا في الفرض. يعني ما الفرق بينه وبين القول الأول؟ القول الأول قالوا إنهما الأولى والثانية ركن في الفرض والنفل. القول الثاني أن التسليمة الأولى ركن في الفرض وفي النفل، والثانية ركن في الفرض لا في النفل. هذا الذي فرق فقط. القول الثالث وهو أن التسليم في الأولى ركن في الفرض والنفل، التسليمة الأولى ركن في الفرض والنفل، والثانية سنة في الفرض والنفل. وهذا قول الشافعي، هذا عند الشافعية وهو قول الجمهور. القول الثالث الرابع أن كلتا التسليمتين سنة، ولو لم يسلم الإنسان أبدا فصلاته صحيحة، هذا عند الأحناف. إذن كم خرج معنا؟ أربعة أقوال. القول الأول أن التسليمتين في الفرض والنفل ركن. القول الثاني أن التسليمة الأولى فرض في ركن في الفرض والنفل، والثانية ركن في الفرض لا في النفل. القول الثالث أن التسليمة الأولى ركن في الفرض والنفل سنة، والثانية سنة في الفرض والنفل. الرابع أن التسليم كله سنة، وهذا عند الأحناف. ما هي الأدلة؟ استدل أصحاب القول الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ويسلم على أخيه من على يمينه ومن على شماله، هذا استدلال القول الأول، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التسليمتين. وقالوا إن كلمة يكفي ما دون الكفاية لا يجزئ. استدل أصحاب القول الثاني أنها فرض الأولى والثانية، أي ركن الأولى والثانية في الفرض، وأن الأولى في النفل ركن والثانية سنة، بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في الوتر بتسليمة واحدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في الوتر تسليمة واحدة تلقاء وجهه، صححه ابن خزيمة والألباني. استدل أصحاب القول الثالث، انتبهوا معي لأنه الذي سأرجحه، الذين قالوا إن التسليمة الأولى ركن في الفرض والنفل والتسليمة الثانية سنة، استدلوا بحديث عائشة كان يختم الصلاة بالتسليم، رواه مسلم، وهذا لفظ مطلق يصدق على واحدة، وكذلك حديث عائشة الذي رأيناه في الوتر، وما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل. أما استدلال الأحناف فهم استدلوا بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فإذا قلت ذلك، أي التشهد، لما ذكر التشهد قال ابن مسعود إذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تجلس فاجلس، وإن شئت أن تقعد فاقعد. هذا استدلال الأحناف. أي الأقوال أرجح؟ الذي ترجح لدي والله أعلم أن التسليمة الأولى فرض، أي ركن في الفرض والنفل، والتسليمة الثانية سنة في الفرض والنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتحليلها التسليم، والتسليم يصدق على واحدة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وكان يختم صلاته بالتسليم، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في الوتر بواحدة، وما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل يخصه، وليس هناك دليل يخصه. أما بقية الأدلة فهي محتملة، وما أما القول الرابع فضعيف، قول الأحناف ضعيف جدا، لأن هذا من قول ابن سعود وهو محتمل، وقال العلماء له عليه كلام، أول ليس نص حديث، وقالوا أيضا أنه قال فقد قضيت صلاتك، أي قاربت أن تقضي صلاتك، فهو محتمل. من رجح هذا القول؟ الجمهور الذي رجحته أن التسليمة الأولى ركن في الفرض والنفل والتسليمة الثانية سنة في الفرض والنفل، رجحه الجمهور. وذكر المنذري، نقل المنذري الإجماع على ذلك، ولكن دائما في نقل المنذري في الإجماعات حولها كلام، لكن تدل على أن القول قوي جدا. واختار هذا القول ابن قدامة أيضا كما في المغني، ولذلك أيضا نقول إن إبطال صلاة من لم يسلم إلا واحدة بدليل محتمل لا يجوز، كما قلنا عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة، فنداب أولى أن نقول هنا أيضا التسليمة الثانية أنها سنة، لأننا لا نستطيع أن نبطل صلاة من لم يسلم التسليمة الثانية إلا بدليل صريح صحيح. الشيخ محمد رحمه الله رجح أن الاحتياط، قال في موضع الاحتياط أن يسلم تسليمتين، وقال في موضع آخر إن التسليمتين ركن. الشيخ عبد العزيز رحمه الله رجح وجوب التسليمتين، رجح وجوب التسليمتين، والذي ترجح لدي أرى أن الأحوط أن يسلم تسليمتين، ولكن الواجب هو تسليمة واحدة والتسليمة الثانية سنة، حتى لا نبطل صلاة من صلى بدون دليل صحيح صريح. عرضت لكم الأقوال وبينت لكم قول الجمهور وما اختاره ابن قدامة وما حكى المنذري الإجماع عليه، مع أنني ذكرت لكم أن قول الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنه يرى أنه الثنتين واجبتين، والشيخ محمد في موضع قال الأحوط كله في الشرح الممتع، وفي موضع قال أنهما ركن، والله أعلم. نعم. وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، والأولى أن لا يزيد وبركاته، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، رواه مسلم. لم يروه مسلم بهذا اللفظ، وإنما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وزادوا إلا الترمذي حتى يرى بياض وجهه. نعم. ويكفي في النفل تسليمة واحدة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها، رواه أحمد. وكذا في الجنازة السنة فيها تسليمة واحدة عن يمينه، قال الإمام أحمد عن ستة من الصحابة وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم قاله في المغني، وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، قاله في المغني والكافي. وقال في الإنصاف قلت وهذا مبالغة، قال ابن القيم وهذه عادته، إذا رأى أكثر أهل العلم حكاه إجماعا. نعم. الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم. هذا ما يتعلق بهذه الأركان، اختصرنا في الأخير نظرا لقرب الأذان، ولكن فقط أشير إشارة إلى صيغ السلام. صيغ السلام: السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصيغة الأولى قال بعض العلماء لا تجزئ السلام عليكم، وهذا هو المذهب، وقيل بل تجزئ، وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها المجد. الصيغة الثانية السلام عليكم ورحمة الله تجزئ بإجماع. الصيغة الثالثة زيادة وبركاته، القول الراجح أنها تقال في الأولى دون الثانية وبركاته، وهذا ما رجحه الشيخ الألباني رحمه الله، أنها تقال أحيانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحيانا في الأولى دون الثانية، لأن الحديث الذي ورد هو ورد في ذلك، وقال ابن حجر إسناده صحيح، وهو حديث عند أبي داود: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال الصحيح الأولى، الثانية فيها كلام. فما دام ثبتت الأولى وبركاته قيل، وثبت كما ذكر ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل 13 صحابيا أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ولم يذكر وبركاته، فالجمع بين ذلك مع صحة وبركاته أنها تقال أحيانا وتترك أحيانا في الأولى، أما الثانية فلا تقال. هذا ما يتعلق بحكم التسليم، وأن يقتصر الإنسان على السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فإن زاد في الأولى وبركاته فله دليل، كما ذكرت لكم في الحديث الذي عند أبي داود وصححه ابن حجر والألباني وغيرهم. هذا جمع بين الأدلة. أما الاقتصار على السلام عليكم فقلت هناك من العلماء من أجاز ذلك، ومنهم من ضعف هذا القول، والله أعلم. وأريد أن أقول أيها الأخوة، قد أطيل مع هذا الموضوع لأنني أجلته، لأن كل دراستني لهذا الموضوع موضوع الصلاة إن لم تكن فيه الطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة فلم نستفد من بقية الأحكام. ولذلك سأحاول قدر الإمكان أن ألقي الضوء بما يناسب المقام حول أهمية هذا الركن، وهو ركن الطمأنينة. أولا أيها الأخوة، يجب أن نفرق بين الطمأنينة والخشوع. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم واركع حتى تطمئن راكعة، وارفع حتى تعتدل قائمة أو تطمئن قائمة، ورد في الروايتين، واسجد حتى تطمئن ساجدة، وارفع حتى تطمئن جالسة، فكررت لفظة تطمئن عدة مرات.